بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره. الحمد لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم ومغفرتك، اللهم إنا من كل ذر والسلامة من كل إثم، الفوز بالجنة، النجاة من النار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، نار يعز من هديت ولا يذل من وليت، تبارك ربنا وتعالينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أنزلنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات، اللهم ارزقنا فعل الخيرات، ترك المنكرات، وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعملك فينا فتوفنا يا رب غير مفتونين، اللهم إذا أردت بعملك فينا فتوفنا غير مفتونين، اللهم تعلم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، وجعلها الوارث منا، ودع ثورنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عنا، ولا تسلط علينا في يومنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انا نسالك المال الكامل، ويقينا صادقا، ورزقا واسعا، وحلالا طيبا، وتوبه نصوح، وتوبه قبل الموت، وراحه عند الموت، ومغفره ورحمه بعد الموت، والعفو عند الحساب، الفوز بالجنه، والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غدرته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم مرضانا، واكفر قصرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اللهم اجمعنا دائما على كتابه الكريم، اللهم اجمعنا دائما على كتابه الكريم، وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين، واجعل القرآن لنا إماما ونورا وحجة، وارفعنا به درجات العلى من الجنة، ولا تضيع سعينا ولا تضيع سعينا، واجعلنا من أهله وخاصته الذي هو أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا نقرأ القرآن كما تحب وترضى، وانفعنا بما نقرأ، وعلمنا ما نقرأ، وارزقنا يا ربي تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، فنحن بدرجك عمل. سبحان الله يا أحبتي، قضينا الشهر الكريم مع القرآن، شهر رمضان مع القرآن، فطابت القلوب، فطابت القلوب وذلت الجوارح، فطابت القلوب وذلت الجوارح، فسكن القلب وسعد القلب. إذا لا شيء في الدنيا يسعد الإنسان إلا التعلق بالله عز وجل، ما في حاجة في الدنيا، يعني ما رأيت إنسان أو إنسانة جنحت عن الطريق أو خابت على الطريق وجدها سعيدة أبدا. لكن عندما تعلق الإنسان بالله بحق ازداد انكسار، وازداد خوف من الله عز وجل، وازداد حب لله عز وجل، وازداد تعلق بكتاب الله عز وجل. إذا رأيت الإنسان ينفر من كتاب الله، أو رأيت إنسانا لا يحيد عن كتاب الله، اعلمي انه شقي في الشقاء الحقيقي المادي،